السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا شريك له ولا ولد له ولا زوجة له، لا إله إلا هو، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بإذن الله سبحانه وتعالى ونعمل بمقتضاها، ولا نقيم لأحد وزن إلا بهذا الكلام، ولا نجامل أحدا ولا نداهن أحدا، لا إله إلا الله شهادة التوحيد. الذي يتتبع قصص الأنبياء، أول أمر يأمر النبي المرسل قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي إلى باقي الأمور. التوحيد هو حق الله على العبيد، لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يميتنا على هذا القول. قال تعالى في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل يا محمد، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا يا أهل الإسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. دين واضح لا لبس فيه، لا تثليث فيه، لا تربيع فيه، لا تخميس فيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لك، ما في وسائط واسطة، ما في. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعت. كشف العالم المزيف وجها آخر من وجوهه القاتمة. أول وجه اللي احنا عشناه خلال الأيام الماضية، رفض إيقاف إطلاق النار في غزة، كان الفيتو الأمريكي جاهز، ما بدنا سمان. والذي كان يستغرب كيف ينظرون إلى قتل الأولاد والأطفال لا رحمة في قلوبهم، نعم، الجزيرة الشيطانية كلنا سمعنا عنها، جزيرة جيفري إبستين. هذا يحضر كبار العالم إلى هذه الجزيرة لكي يعتدوا على القاصرات وعلى الأطفال. هؤلاء الأشخاص اللي شاف صورهم هم نفسهم اللي كانوا يقول لك حقوق الإنسان وحقوق النسوان وحقوق الأطفال، هم نفسهم هذول اللي كانوا يدعوا حقوق الأطفال والنساء وحقوق الأقليات وحقوق التدين، هم نفسهم لهم صور داخل هذه الجزيرة الشيطانية، لا دخل لنا فيه. لكن هذا إثبات حتى تعلم أن النظام العالمي هذا يكيل بمئتي مكيال إذا مش أكثر. أطفال أوكرانيا تباكوا عليهم، ونساء أوكرانيا تباكوا عليهم، لكن أطفال غزة الله لا يرضي، عادي إرهاب. فالكيل بعدة مكاين. إذن هذه الجزيرة الشيطانية ك كان يحضر إليها كبار الشخصيات، كبار بين قوسين طبعا، وإلا هم صغار شأنا وقدرا كل شيء، يحضر إليهم هؤلاء الشخصيات حتى يعتدوا على القاصرات وعلى الأطفال. فانكشف وجه آخر من وجوه هذا العالم. إذن لا غرابة لمن يعتدي على القصر وعلى البنات الصغار وعلى الأطفال أن يقتل الأطفال، شيء طبيعي، معطيات طبيعية. واحد يعتدي على القاصرات وعلى الأطفال، إذن شيء طبيعي يقتل الأطفال، يعني ما بدها. فإحنا بزمان وسوف تتكشف. طبعا هذه القصة نهاية الأسبوع الماضي ما كان عندنا معلومات، فلا خلال الأسبوع الماضي كان في زخم معلومات وثائق، ويعني بالصور والمراسلات، شيء عظيم، شيء يحكى وشيء لا يحكى، شيء يعني يندى له جبين الإنسانية أن يتم الاعتداء على هؤلاء الأطفال وعلى هؤلاء القصر البنات، يتم سرقتهم، يتم الاتيان بهم من دول فيها حروب إلى هذه الجزيرة. نسأل الله العفو والعافية. هذا الأمر معروف ومعلوم من زمان زمان. بالنسبة للمتتبع يعلم زيف هذه الحضارات، لكن يا حرام إحنا عندنا مشكلة في زماننا، أمة تسوقها العواطف. يا الله، لقيوا كلب على الطريق وأخذوه وطببوه وسووا له عملية. يا الله الحضارة الغربية كيف؟ طب هم نفسهم بيذبحوا إخواننا بغزة. كيف؟ تقعد يدافع يا حرام إنه يعني حضارة ذات قيمة علمية وحضارة تهمها الإنسانية، وشوف كيف يا حرام راحوا على حديقة الحيوان وأعادوا بناءها يا زلمة اسكت اسكت اسكت. إذن نحن أمة لا تأخذنا العواطف، يأخذنا الواقع، يأخذنا العقائد، يأخذنا الدين، يأخذنا المشاهد، الشيء المشاهد هذا الذي يأخذنا. أما السواليف هاي والعواطف الكذابة ما بدنا إياها. يدعون حقوق الأطفال ويعتدون على الأطفال، يدعون حقوق النساء ويعتدون على النساء، ويريدون إخراج النساء مثل سلعة، سلعة عليها باركود. هذا الهدف، بس الهدف المرأة عليها باركود يأخذها أي إنسان يدفع $50 $60 وكان الله بالسر عليه. تبادل زوجات، الانفتاح على مصراعيه، الاختلاط وما يؤدي إليه في جو العمل. وأي متتبع، أي إنسان يعمل في جو العمل ويعني يرى ويسمع من الأشياء التي يندلها الجبين. إذن هذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم الغضب، القوي يأكل الضعيف، وإذا الضعيف تجرأ على القوي يا ويلو، يا ويلو إذا الضعيف بده يدافع عن حقه. هذا هو المصيبة. طبعا لم نرى للعلماء الملاحدة، العلماء بين قوسين، لم نرى لملاحدة العرب أي رد فعل على هذا الذي حصل. كانوا زمان الحضارة الغربية والتقدم الغربي وتخلف المسلمين. الآن وين كنتوا لما صارت المصيبة هاي؟ ليش ما علقتوا؟ ما راح يعلق، ما راح يعلق، ما راح يعلق. أما لو شيء يخص الإسلام لا، بيعلق وتخلف ورجعية وتشدد. كيف تغطي المرأة رأسها؟ هذا ما في داعي. وشو المشكلة لو المرأة كشفت عن شعرها؟ وشو المشكلة لو لبست الأواعي الضيقة أو كذا وكذا؟ أنتم أنتم أنتم ذئاب، أنتم أنتم ما خلوا على الأمة الإسلامية. سكتوا ويا ليتهم ما نطقوا. سكتوا، كنا معروفين، ابعدوا على الطرف عند الأحذية هذيك اللي أفضل منكم قدرا، خليكم عند الأحذية أحسنكم. سكتوا ويا ليتهم ما نطقوا. كيف عبر؟ قال لك طيب تعال محمد تزوج عائشة هي 9 سنوات. يا رجل لو ما حكيت أحسن لك، لو حطيت أنبوب نضح على ثمك وظليت تشرب منه أحسن لك. أنت بقولت بعظمة لسانك تزوج، إذا تزوج مين فينا يرفض زواج ويرضى انه بده تروح تغتصب؟ ايش اي عاقل فينا بقول لك؟ بعدين الاسلام لا يمنع الزواج بما انه قادر على النكاح وفي حلال وفي كذا، أنت أفهم ولا المشركين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفهم؟ اللي ما خلوا أي إشي يمكن يعيبوه على النبي إلا وقالوا. وللمعلومة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مخطوبة لرجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشركين اللي كانوا بيستنوا أي نقرة من النبي حتى يعيبوا عليه ما عرفوا عليه زواج من عائشة، فبيشبه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين بالاعتداء على القصة. ويا ليتهم سكتوا. وللمعلومة الأخيرة كما جاء في الكتاب المقدس أن مريم عليها السلام عمرها 12 سنة، ويوسف النجار الذي كان خطيبها كان عمره 90 سنة، ما بيحكوا عنه هذا لا عادي، هم مسموح. نختم برسمة كاريكاتير. رسمة كاريكاتير واحد لابس زي هاي الوترة ولاف وجهه، ووحدة لابسة لباس أسود ولاف وجهها، فإجا واحد بعليك يقول اطلع التخلف، اطلع الرجعية، اطلع. لما لفوا وجوههم لاحظ انه راهب وراهبة، فقال عادي افكركم مسلمين. اذا المسلم يعاب عليه، غير المسلم يمدح. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اليك. اخواني لو اذن نستطيع نحن الاذان عادي، يعني لو ما اذن الراديو وتأخرنا دقيقتين ثلاث عادي بنأذن احنا، معلوم بس.